واحدة يا حبيبي. وان هي اهلا وسهلا بكم في اكبر اشي في حاجة. على قدر زيارتي المتكررة للقاهرة وبالذات يعني تمشياتي في نهر النيل إلا أنني في كل مرة أكتشف شيء جديد في هذه المدينة العظيمة التي هي كما يقولون أم الدنيا والدين كما يقول الدكتور محمد عمارة. واليوم يعني اكتشفت شيء جديد على ما اكتشفته يعني في أسرار مصر وأخبارها في عالم جديد أستفيد منه وأتعلمه من خلال أناس بسطاء الحال ولكنهم في الحقيقة يربون أجيال كثيرة. روحي إلي تسافر وتذوب في تفاخر وأسير أيامي وأحسب من للحبيب يجعل. يا هائل قلبي بارك ايه حلو علي صوتك انت اسمك ايه؟ شاهد. شاهد ما شاء الله. ازيكم محمد كويس؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. لا الله يعينك. انت تدرسي شاهد ولا تدرسيش؟ لا. ها؟ عمرك كم عمر شاهد الان؟ 4 سنين. والان انتم فطوركم وغداكم وعشاكم كل وجبات هنا؟ في المركز. ويجوكم ضيوف يعني يزوركم هنا ولا ما يزور؟ هذه جنة ضيوف عادي العادي لأن مستقبل الغرفة. وأنت يا محمد إزاي شايف الوضع هنا؟ كم لكم الآن في المكان ده؟ الحمد لله قاعدين هنا بنعمل أكل وكل حاجة هنا. كم سنة لكم؟ طول عمرنا هنا. يعني كم سنة؟ سنتين؟ 15؟ لا كتير. كتير كم يعني كتير؟ 30 سنة أهو. 30 سنة في المكان؟ مولودة فيه. أنا أبا عن جدة. انتوا اب عن جدة؟ عن جدة. هذا المكان اكثر من 30 سنة. ولكم متزوجين كم؟ حوالي يعني 25 سنة. 25 سنة متزوج عن 25. لكن ولدتوا في هذا المكان يعني؟ وعندكم اولاد غير شاهد ولا بس شاهد وحده؟ لا عندنا 3 اولاد. ثلاث اولاد يدرسوا الاولاد ولا ما يدرسوش؟ في البيت خلص دبلوم و ما شاء الله ما شاء الله. وفي واحد شاهد. طب انتوا الان نعيش الرزق يعني من فين الاكل والشرب والتكاليف يعني من فين البحر؟ يشتغلوا في البحر يعني صيد اسماك و ما هو نفس الشيء الصيد الوحيد. متى تبيعوا وتنزل انت يعني للسوق؟ يعني بنشتغل الصبح بعد الصبح كده لغايه 10 11 يطلعوا يجيبوا السمك اللي احنا جبناه وييجوا برضه نزق نشتغل تاني. يا يعني محمد لو في مشاكل تعملوا ايه في ما في مشاكل كتير في المركز؟ وازاي بتعزوها؟ عشان العيال بقى نعمل ايه الحمد لله. بتكونوا كم واحد هنا؟ ممكن ننام هنا في المركز ده تناموا 5 6؟ بنتعود بقى ما بنتعودش. Oh, خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الأرض على سعتها وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها مسطحات كبيرة مع ذلك قد تضيق على الناس، وهذه القبور الصغيرة جدا التي كان يسرح فيها الإنسان في حياته وفي دنياه في الأخير ما له إلا هذا المكان الصغير، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: قطعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيد هذا وأشار إلى القبر، يزيد هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. يعني الدنيا كلها هذه على سعتها، في النهاية صاحب القبر لو أنه قام فصلى ركعتين لسوت أمامه الدنيا كلها. هذه أيضا الدنيا على سعتها قد لا يجد الإنسان مكانا يعيش فيه وينام ويتمتع ويلعب أبناؤه وأطفاله إلا أيضا داخل هذه المقابر. سنرى الآن أناس يعيشون داخل هذه المقابر، هي حياتهم هي معيشتهم، أنه لا يوجد لهم في هذا الأرض الواسعة مكان يأوون إليه، ولا يوجد لأطفالهم مكان يفرحون ويأنسون إلا بداخل هذه المقابر. في يعني المقبرة هذه وأيضا في البيت نفسه، في الشيخ سعيد الآن كيف يعني بدأت حياتكم هنا؟ هل أنتم كنتم مخططين مرتبين أنكم تسكنوا في هذا المكان ولا الأقدار جابت؟ الظروف اللي حوالي أنا كنت قاعد وكان عندي بيت وبعت وكان عندي شقة سجن فيها وسبتها وكان عندي عربات نقل وظروف وعكت وظروف وطشت معي وفقعت اضطريت تعيش في نفس المقابر. هو المنطقة كلها الآن مقابر يعني أنت ساكن فيها؟ أنا في نفسي في سكنة في المقابر برضه. وأنجبتم أولاد في هذا المكان؟ أنا عندي أولادي يعني خلفونا ولد بنتين تخلفونا الأخرين. طيب الآن إيش شعور الأولاد لما يحسوا إنه المقبرة جنبهم وهم يلعبوا في نفس المكان؟ يعني ما يجون إحساس كذا؟ أول الكبار هم اللي يعني نفسيتهم تعبانة. لكن إحساسهم إنه الموت والمقابر كذا الأولاد؟ هو عادي بس هم يعني مثلاً العيلة في المدرسة أو في بتاع معهد تيجي تقول لي مثلا انا قاعده في اراقه في كتكت واسعه على عندي عيد ميلاد مش عارف ايه، اقدر تجيب حد بنت وتفتكر انه يجيب اي حد يعني هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. الواحد يشكر الله يشكر الله لانه في ناس ممكن يكون عنده نعم لكن ما تشكر الله. صحيح الظروف مختلفه لكن نعم الله، يعني الواحد دائما يعني يقول الحمد لله على مثل هذه الاوضاع وهؤلاء اولادهم هكذا هي اوضاعهم. نسال الله يعني ان يعيننا فقط على ذكره وشكره. المرء بالقلب الذي يحمله بين جوانحه، وهذا القلب مناه وراحته وأنسه بالأطفال والأبناء، إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. ونحن الآن في زيارة لنعيش أحوال هؤلاء الأطفال، نعيش أحوال أهلهم آبائهم أمهاتهم لنرى ونبصر كيف يعني المعاناة والأحوال الإنسانية التي تمر عليها حتى يرى كل واحد منا نعم الله سبحانه وتعالى عليه التي لا تعد ولا تحصى. يلا يلا تخرج دلوقتي ان شاء الله. بسم الله يا الله يلا يا يلا عبد الرحمن. عبد الرحمن الان احنا شفنا ابنك الله يشفي ويعافي والالم اللي يعني علاجه. من متى بدا مرض عبد الرحمن؟ شهر ثلاثة. طب لما بدأ هذا المرض وانت كأب تشوف هذه الحالة ايش الشعور اللي قاعد يصير يعني؟ والله بنحمد ربنا على اللي بيجي، ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله ربنا. وامه كيف شعوره وهي بتعرف اخباره؟ يعني تعبانه. الحمد لله. لكن هذا الالم الان لما تشوفه كاب ايش حب توصل رساله للاباء اللي يعني عندهم ابناء مرضى او عندهم حتى ابناء طيبين وعافين، ايش تقول لهم؟ ربنا يشفي كل مريض. حقيقة الوصول إلى هذا المكان يحتاج إلى معاناة شديدة جدا. نحن أخذنا أكثر يعني من يعني ساعة ونص حتى وصلنا إلى هذا المكان، و يعني كما نلاحظ جيش ورانا من الناس حتى استطعنا أن نصل إلى هذه المنطقة. منطقة عجيبة، أنا في عمري يمكن ما شفت مثل هذه المنطقة. سيارات حقيقة غريبة جدا، وتستغرب إنها تعيش في هذه المنطقة. و ايضا نجد انه في امور عجيبه في الاطباء، يعني وجدنا محلات اطباء مكتوب عليها جراحه وتوليد وطب اسنان، وجدنا محلات مكتوب عليها طوب الاحمر. وحقيقه يعني شيء عجب من العجاب في هذه المنطقه التاريخيه. 99% من المحلات الموجوده هي وراء السيارات، لان السيارات غريبه جدا انها تكون موجوده. يعني حتى هذه الدواب بالعافيه تتحرك حتى وصلنا. ساعتين معاناه تقريبا، واهم شيء نريد ان نصل الى فائده كبيره جدا في هذه المنطقه. صح هي منطقه صعبه وفيها معاناه شديده، لكن فيها شيء مفيد جدا من وراء هذه الحلقه التي وصلنا اليها. يا هائل قلبي يا ربي، يا غائبا عمالي قصير، عمل جديد لنقابل المولى الجميل. أجمع كل علماء التربية والنفس والاجتماع بل وحتى الدين على أن تربية الأطفال والاهتمام بهم منذ الصغر له أثر كبير في نهضتهم وفي توجيههم وفي تعليمهم إذا كبروا. والحقيقة الواحد يسر أي مسرور حتى في المناطق البسيطة والفقيرة والبعيدة النائية إلى أن هناك من يهتم بتربية الأطفال وتوجيههم، وأن هناك عوائل أيضا تحرص على تربية أبنائها في ظل العولمة، في ظل الانفتاح الكبير. صحيح ممكن في بيوتهم يتفرجوا البرامج المختلفة، لكن لم تنسهم هذه البرامج المفتوحة على التوجيه والتعليم للأطفال. فطوبى لمن يهتم بأطفاله ويخرج لنا النماذج الإيجابية التي تتعلم على كتاب الله سبحانه وتعالى وتترقى به، خير من تلك النماذج التي تكبر وللأسف الشديد على غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نحن الآن في منطقة شنباري في الغيط، ودائما ما نقول في كل أرض من أراضي العالم كله نجد أطفال المسلمين يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى ويذكرونه رغم كل المآسي الموجودة، الأشكال المختلفة، الأحوال التي لا يجدون فيها كثير من التسلية والمتعة، لكن سبحان الله العبودية هذه لله عز وجل. وتربية نحن الأطفال على هذا الأمر سيكون في غاية السعادة والطمأنينة والراحة، ويدخل السرور في قلوب الناس والأسر والمدن بسبب هؤلاء الأطفال الذين ربوا التربية الصحيحة. احنا معانا الطفلة الآن وهي منا التي تحفظ كثير من كتاب الله سبحانه وتعالى، قرابة 15 جزء من القرآن، سنة خامسة ابتدائي في هذه المنطقة في الغير. كيف حالك منا؟ الحمد لله. انت الان عندك كم سنة؟ 9 سنين. 9 سنين. وانت حفظت القرآن وانت صغيرة؟ نعم. يعني عمرك كم بدأت تحفظ القرآن؟ ولا ابتدائي ولا؟ سنة ثالثة. من سنة ثالثة ابتدائي، يعني من ثالثة ابتدائي إلى خمسة ابتدائي سنتين ما شاء الله حفظت قرابة 15 جزء من القرآن. نعم. يعني 15 جزء من القرآن في سنتين، كل سنة 7 يعني أجزاء، هذه نعمة من الله عز وجل. أنت اخترتي بنفسك الكتاب ولا أبوك أمك دلوكي عليه؟ أمي اللي عليك. مامتك اللي قالت لك على الكتاب. وأنت الآن تدرسي في الكتاب وفي مدرسة ولا فقط في الكتاب تدرسي؟ لا في الكتاب ومعهد عبد الهادي. طب لو أنت الآن طفلة يا منة تبغى تقولي للناس اللي في سنك اللي في سنة 5 ابتدائي من الأطفال ومن البنات، وأنت الله سبحانه وتعالى أكرمك وفي سنتين حفظتي 15 جزء من القرآن، إيش تقولي للأطفال هم يسمعوك الآن من خلال يعني حفظك وإنه ما في صعوبة؟ هل وجدت صعوبة؟ قولي لهم أنت تجربتك في حفظ القرآن الكريم. أنا سهلة جدا. وإيش تطلب من الأطفال والأصدقاء اللي يسمعوك الآن في التلفزيون؟ أنا أحفظه كل. بنتك ما شاء الله حافظ حوالي 15 جزء. الحمد لله. الآن هم يعطون مكافآت ولا ما يعطون مكافآت؟ يدوكوا مكافأة كل فصل كل سنة، صح؟ يدوكوا كاس كل سنة، أكثر من كل سنة. ما شاء الله. ما شاء الله. شو بارك؟ تعملي زي إيه هسه تقولي؟ يا بارك. تعرفي قناة طيور الجنة ولا ما تعرفها؟ هي حفظة فيها أي زي إيه؟ شباب أسنان واو عشان نحن قاعدين ناكل. في